الحمد لله، تدخل بأمرين رئيسيين. الأول أن تكون صالحا لتدخل في دعائهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصالح الذي يقوم بالأوامر ويترك النواهي. الثاني أن تدخل في دعائهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد أتباعه على دينه الذين عرفوا سنته ومعانيها وميزوا صحيحها واستقاموا عليها بلا بدع ولا محدثات ودعوا الناس إليها وماتوا عليها، نسأل الله أن يجعلنا منهم.